أسمع لنا شيطان رجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين. مع الحلقة الثالثة من قصة عماد الدين زنكي رحمه الله، وذكرنا في حلقات سابقة أن الأمة الإسلامية هي خير أمة أخرجت للناس، وهذه حقيقة ذكر ربنا عز وجل في كتابه، وذكر حبيبنا صلى الله عليه وسلم في كثير من أحاديثه، وصدقها التاريخ ويصدقها الواقع. لكن هذه الأمة مع عظم قدرها وجلالة مكانتها تهزم في كثير من مراحلها. لماذا يمكن ربنا عز وجل غير المسلمين أعداء الأمة الإسلامية في مواقف كثيرة مرت في التاريخ، في حروب، في نزالات، في قتالات، لماذا يمكن لهؤلاء الأعداء من الأمة الإسلامية وهم لا يعبدون الله عز وجل؟ ذكرنا كلمة عمر رضي الله عنه وأرضاه والإشارة العظيمة التي أشار بها في منتهى العمق أن الأمة الإسلامية تهزم إذا كانت على معصية، إذا تركت كتاب ربها عز وجل، إذا تركت سنة نبيها صلى الله عليه وسلم. وهنا يمكن ربنا عز وجل للأعداء الذين لا يعبدون الله عز وجل من هذه الأمة الشريفة الكريمة الخيرية الجليلة أمة الإسلام، لأن الله عز وجل لا يقبل لأمة أن ترفع كتابه وأن تحمل سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وهي مضيعة ومفرطة لهما، وهي تعصي الله عز وجل وتكثر من الذنوب. ذكرنا أن الأمة الإسلامية في زمان الحروب الصليبية كانت على درجة كبيرة جدا من المعصية، تركت كتاب ربها عز وجل، منعت الزكاة ولم تجمع الزكاة، شربت الخمر، تعاملت بالربا، تعاملت بالزنا، قبلت بالظلم الذي كان متفشيا هنا وهناك. هذه الأعراض الكثيرة يا إخواني وأخواتي، لماذا انتشرت في الأمة الإسلامية في هذا الزمن؟ لماذا حدث هذا الانكسار الغير مقبول في إيمانيات الأمة الإسلامية؟ ونحن كما ذكرنا في بداية الحلقات أننا في هذه القصة لا نقف على كل تفصيل من أحداث القصة، لا نقوم بمجرد سرد الأحداث، إنما يكفينا أن نضع في كل حلقة يدنا على عامل من عوامل القيام وعلى عامل من عوامل السقوط. لماذا قامت الأمة الإسلامية في هذا الزمن؟ ولماذا سقطت في زمن غيره؟ ونحن الآن في تحليل نقطة سقوط. لماذا سقطت الأمة الإسلامية تحت أقدام الصليبيين مع أنهم كانوا أقل عددا وعدة من المسلمين، ومع أنهم دخلوا في عمق البلاد الإسلامية، ومع أن المدد عندهم كان يأتي من فرنسا ومن إيطاليا ومن أسبانيا على بعد مئات بل آلاف الأميال من بلاد المسلمين، ومدد المسلمين كان قريبا وعدتهم كانت كثيرة وأعدادهم كانت هائلة. لماذا حدث هذا الفساد وهذا الانقلاب في المعادلة؟ لأن المسلمين كانوا على معصية كبيرة. لكن السؤال، لماذا كان المسلمون على معصية كبيرة في هذا الزمن؟ أقول لكم، المسلمون يا إخواني عندما يتمكنون في الأرض، عندما تزداد قوة المسلمين، عندما يحدث التمكين في الأرض، يفتن المسلمون بهذا التمكين. هذا ليس حدثا عابرا في زمن من الأزمان، إنما هي سنة مضطربة، أمر مستمر دائم، فلن تجد بسنة الله تبديلا ولن تجد بسنة الله تحويلا. إذا مكنا في الأرض، إذا كانت لنا السيطرة والهيمنة، إذا عظم ملكنا جدا، إذا كثرت أموالنا جدا، إذا زادت سيطرتنا جدا، فإن المسلمين يفتنون بهذا الملك وهذا السلطان وهذه الأبهة وهذه الكثرة في المال والعرب. هذه سنة دائمة، ولذلك حذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم من كثرة العرب، وحذرنا من كثرة الدنيا، ونبهنا إلى فتنة المال. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف: فوالله ما الفقر أخشى عليه. لو تعيش فقراء يعني أزمانا طويلة وعقودا كثيرة فلا خوف على المسلمين، إنما أين يأتي الخوف ومن أين يأتي المرض؟ قال: فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. الذي أهلك الأمم السابقة أنه كثرت أموالهم جدا واتسعت دنياهم جدا، بسطت عليهم الدنيا كما عبر حبيبنا صلى الله عليه وسلم، فقام التنافس والتنازع على هذه الدنيا وسقطت الأمة في براثن المعصية. الخمور تشرب بكثرة في زمن التمكين، والربا يتعامل به بكثرة في زمن التمكين، والزنا والخلاعة والمجون والغناء وغير ذلك من ألوان الله تنتشر بكثرة في زمن التمكين. المسلمون في زمان الاستضعاف قريبون من الله عز وجل، يرفعون أيديهم إليه ليل نهار أن يعيد لهم مجدهم وأن يعيد لهم نصرهم وأن يمكن لهم في الأرض، قريبون جدا من الله عز وجل، يعبدون الله عز وجل كما يجب أن يعبد في زمان الاستضعاف، فإذا مكنوا سقطوا. لذلك يا إخواني يفسر ذلك لنا مواقف هائلة في التاريخ الإسلامي. هذه القصة التي نحن بسببها، قصة الحروب الصليبية وقصة أحمد بن زنكي رحمه الله ونور الدين محمود بعد ذلك وصلاح الدين الأيوبي، تخيلوا الإعداد الذي قام به المسلمون للوصول إلى التمكين، للوصول إلى نقطة حطين، للوصول إلى نقطة فتح بيت المقدس، إلى تحرير فلسطين، خد في كم سنة؟ أكثر من 80 سنة من الإعداد. لو خدنا الحروب الصليبية إنها بدأت سنة 491 في العالم الإسلامي الهجرية، وقعدنا نتدرج مع المجاهدين والمجددين والعلماء والذين حملوا هم هذه الأمة، سواء الذين سبقوا عماد بن زنكي أو في زمان عماد بن زنكي رحمه الله استلم الحكم فترة من الزمن، وسلم بعد كده نور الدين محمود، وسلم بعد كده صلاح الدين الأيوبي، وصلنا لسنة 583 عندما جاءت مفاتيح الطين وفتح بيت المقدس. أكثر من 80 سنة إعداد، وانتصرنا بفضل الله ومكنا في الأرض، ومات صلاح الدين الأيوبي رحمه الله. ما الذي حدث بعد موته رحمه الله؟ انفرط العصر وتفرقت الدولة وتفتت، وفتن المسلمون مرة ثانية بالدنيا. فترة قد ايه مكنوا؟ 6 سنوات. الله أكبر، يعني قعدنا 80 سنة نشتغل عشان نمكن في الأرض من سنة 583 لسنة 589 عندما توفي البطل الفذ صلاح الدين الأيوبي رحمه الله، وبعده انفرط العصر، وبعده هزم المسلمون، وبعده قطعت الدولة التي بذل فيها الصالحون جهدا كبيرا جدا. كل هؤلاء الصالحين الذين ذكرنا أسماءهم بذلوا جهدا مضنيا وبذلوا دماء غالية وصرفوا أموالا هائلة، وبعد ذلك انفرط العقد وقسمت الدولة على أولاد صلاح الدين وعلى إخوته، وضاعت القضية. بل وأقول لكم في منتهى الحسرة، سلم بيت المقدس هدية للصليبيين دون قتال. بيت المقدس الذي بذل فيه عماد الدين زنكي ونور الدين محمود ثم صلاح الدين الأيوبي جهودا هائلة وسالت فيه دماء كثيرة ودخلناه فاتحين في زمان صلاح الدين الأيوبي، بعد موت صلاح الدين الأيوبي بعدة سنوات قليلة سلم الأيوبيون الذين سلموا التركة العظيمة والملك الكبير بعد صلاح الدين الأيوبي، سلموا هذا الملك إلى الصليبيين دون ثمن ودون قتال ودون حرب. هكذا. ما الذي حدث يا إخواني؟ الذي حدث هو انبساط الدنيا، كثرة الأموال، وهي فتنة لن تتغير ولن تتبدل. لا يقول أحد درسنا التاريخ وعرفنا أحواله وعرفنا الأزمة فليكن عندنا ظرف مستقبلي لا ننظر فيه إلى الدنيا ولا نفتن فيه بالدنيا ولا تسقط أقدامنا في الدنيا. أقول لكم هذا وهم، هذا لا يمكن أن يتحقق، هي سنة ماضية. الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم في غزوة أحد لماذا تركوا أماكنهم فوق الجبل؟ والقائد الأعلى لهذا الجيش لا أكون عماد الدين زنكي ولا صلاح الدين الأيوبي، إنما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وضح لهم وبين لهم وفقههم وعلمهم، ومع ذلك تركوا كل شيء ونزلوا إلى الأرض مخالفين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا حدثت المعصية؟ لماذا ترك الرماة أماكنهم؟ لماذا فر بعض المسلمين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من أرض الجهاد إلى كل مكان، حتى وصل بعضهم في شرارهم إلى المدينة المنورة؟ ذكر ذلك ربنا عز وجل تصريحا في كتابه الكريم، قال: منكم من يريد الدنيا، هؤلاء الذين فروا، ومنكم من يريد الآخرة؟ هؤلاء الذين ثبتوا. القضية مثل وضوح، إذا تغلغلت الدنيا في قلوب المسلمين، إذا كثرت الأموال، إذا ألقيت الغنائم على الأرض، نسي المسلمون أوامر رسولهم صلى الله عليه وسلم مع وجوده في وسطهم، فكيف به إذا لم يكن موجودا صلى الله عليه وسلم بجسد وسط المسلمين؟ نسوا ذلك مع وجوده في وسطهم ونزلوا، قالوا أمت عنا يدك يا عبد الله، عبد الله بن الزبير عندما كان يحذرهم ويذكرهم بقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم، وقالوا الغنائم الغنائم، الأموال الأموال، وانطلقوا إليها. كذلك حدث في كل الأزمان التي سقط فيها المسلمون. إذا نظرنا إلى الفترة التي سبقت الحروب الصليبية مباشرة، نجد فترة علو ظاهر للمسلمين، دولة السلاجقة العظام، الدولة العظيمة المجاهدة الكبيرة التي جاهدت سنوات طوال وأهدت إعدادا مبنيا وعظيما، وسنتعرض بإذن الله إلى جهد دولة السلاجقة، كانت وصلت إلى قمة مجدها، كانت وصلت إلى أعلى درجات العلو، كانت وصلت إلى دولة تحكم من الصين والهند شرقا إلى الشام ودولة بيزنطة غربا، دولة هائلة تضم بين طياتها من زمان من دول زماننا المعاصر أكثر من 20 دولة. عندما وصلت إلى هذا العلو الكبير فتنت بالدنيا، وهذا شيء طبيعي جدا، وتنافست الدنيا وكثرت فيها الذنوب والمعاصي، فكانت نتيجة حتمية لا مواربة فيها ولا جدال فيها، ولا هناك وليس هناك أمل أبدا للمسلمين إذا حدث هذا الأمر أن يمكنوا في الأرض أو يستمر تمكينهم. إنما حدث الأمر الذي لابد أن يحدث، المعصية تورث الهلكة والذنوب تورث السقوط، وكان هذا أمرا رأيناه بعد تمكين الدولة السلاجقة، وكان من نتيجته أن دخل الصليبيون إلى بلاد العالم الإسلامي. هل كان هذا هو العامل الوحيد الذي رأيناه للدنيا؟ لا، كان هناك عاملا مهما جدا جدا أثر في بناء الأمة الإسلامية، نتعرف عليه بعد الفاصل، وابقوا معنا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. ذكرنا إخواني قبل الفاصل أن الأمة الإسلامية إذا مكنت في الأرض، وإذا ارتفع سهمها وقويت شوكتها وكثر مالها وزاد سلطانها واتسع، فإنها تفتن بالدنيا. وهذه أمور لا يمكن أبدا أن نهرب منها، هي سنة من سنن رب العالمين سبحانه وتعالى. لذلك كان يحذرنا صلى الله عليه وسلم من الدنيا، وكان يحذرنا منها بأكثر من طريقة، أكثر من وسيلة، ذكر فيها أن حجم الدنيا قليل وأنها مهما زادت فلن تعد أن تكون جناح بعوضة. لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كثرة شربة ماء. يحاول أن يلفت أنظار المسلمين إلى حقارة هذه الدنيا وإلى قلة أهميتها، لكن هذا لا يمنع أن يسقط المسلمون مهما عظموا، مهما عظموا حتى إيمانيا. يعني حتى رأينا كما ذكرنا الجيش الإسلامي في زمن الحبيب صلى الله عليه وسلم يفتن بالدنيا، رأينا المسلمون في حنين يفتنون بأعدادهم، إذا كثرت الأعداد فإن المسلمين ينظرون إلى الأعداد وينظرون إلى العزلة. قبل الحروب الصليبية مباشرة ارتفع سهم الدولة السلجوقية جدا، كبرت بحجم كبير جدا، وصلت من الصين إلى الشام، فكانت تضم بين طياتها أكثر من 20 دولة، وهذا أعطاه نوع من الاعتداد بالقوة والاعتداد بالدنيا والاعتداد بالمال والاعتداد بالجيش. ولن يعتدوا بربهم عز وجل، إنكم لا تنصرون على عدوكم بكثرة العزة والعتاد، ولكن تنصرون عليه بطاعتكم لربكم ومعصيتكم له. فإن تساويتم في المعصية كانت لهم الغلب عليكم بقوة العزة والعتاد. كلمة الفاروق رضي الله عنه وأرضاه وهي كلمة خالدة وكلمة في منتهى العمق. دولة السلاجقة في ذلك الزمن اعتدت بمالها وتركت كتاب نبيها، كتاب ربها عز وجل وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم، فشربت فيها الخمور وتعومل فيها بالزنا وبالربا، وانتشرت فيها الخلاعة والنجوم، وقل فيها دور العلم، فكانت النتيجة حتمية المعصية، كثرة المعاصي بشكل كبير. لكن هناك عامل آخر خطير جدا يحدث أيضا عندما تنتشر الدنيا وعندما تفصل الدنيا على المسلمين، وهو عامل التنازع بين المسلمين، كما قال صلى الله عليه وسلم: فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. إذا انتشر التنازع بين المسلمين على المال، المسلمون في زمن الفقر لا يتنازعون سويا، إنما يتنازعون في زمن الغنى عندما تكثر الأموال وتصبح الغنيمة كبيرة ويصبح العرض واسع، هنا يتصارع المسلمون. وربنا عز وجل يذكر حقيقة بارزة واضحة في كتابه عز وجل، قال: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تنازعوا فتفشلوا، هذه حقيقة قرآنية واضحة جدا، الفشل قرين التنازع. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. الوحدة تحتاج إلى صبر، والمسلمون افتقروا إلى هذا الصبر وافتقدوه في هذه الفترة. فقسمت الأمة الإسلامية قبل الحروب الصليبية إلى عشرات الدويلات الصغيرة. لما تنظروا إلى خريطة العالم الإسلامي في ذلك الوقت تجدون أمرا مفجعا. وإذا نظرتم إلى خريطتنا في زماننا الآن في القرن 21 ستجدون تفسيرا وتبريرا واضحا لما يحدث مع أمة الإسلام. المعاصي والذنوب الكثيرة المنتشرة في كل مكان، والفرقة الهائلة التي تتعرض لها الأمة. كيف كانت الأمة الإسلامية قبل الحروب الصليبية؟ كان هناك على سبيل المثال الخلافة العباسية. والحقيقة أن التاريخ الإسلامي يا إخواني يحتاج أن يكتب من جديد. من الظلم الشديد لتاريخنا الإسلامي أن نصف الفترة الهائلة الطويلة من سنة 132 هجرية إلى سنة 656 هجرية، يعني أكثر من 500 سنة، نصف كل هذه الفترة الطويلة بفترة الخلافة العباسية. وقع الأمر أن الخلافة العباسية الحقيقية كانت عبارة عن 100 سنة أو 150 سنة على أكثر تقدير، لحد سنة 254 فقط، يعني من سنة 132 إلى 254. بعد ذلك انتهى زمن الخلفاء العظام، انتهى زمن هارون الرشيد وزمن أبي جعفر المنصور وزمن المأمون والمعتصم اللي كانت بتقوم دولة هائلة ممكن فيها ولها سطوة ولها جيوش قوية ولها كلمة مسموعة في العالم. انتهى هذا الزمن، وسيطر الأتراك في طارة وبني قوي في طارة والسلاجقة في طارة على مقدرات الخلافة العباسية، وتقلصت جدا حجم الخلافة إلى أن وصل إلى أن الخلافة العباسية في بعض فتراتها كانت لا تحكم إلا العراق فقط من كل أرجاء العالم الإسلامي، بل إنها في بعض فتراتها، وهذا يتزامن مع الحروب الصليبية، كان الخليفة العباسي لا يحكم فقط إلا بغداد، وأحيانا لا يحكم فقط إلا قصره، ليست له كلمة مسموعة إلا على زوجته وأولاده، وليس له شأن بالمرة لا مع الجيوش ولا مع الوزارات ولا مع الإمارات ولا مع حكام المسلمين ولا مع الشعب الذي يعيش معه في نفس المدينة في بغداد. فكيف يوصف التاريخ في هذه الفترة بأنه تاريخ عباسي، ويوضع تحت الخليفة العباسي أسماء ضخمة هائلة مثل عماد الدين زنكي ونور الدين محمود وصلاح الدين الأيوبي وقلب أرسلان وطغرل بكر ويوسف بن تشكيل، كثير هؤلاء جميعا عاصروا الدولة العباسية. فنحتاج إلى إعادة كتابة التاريخ من جديد. ففي هذه الفترة الخلافة العباسية والخليفة العباسي لم يكن يسيطر إلا على أجزاء قليلة جدا من العراق، بغداد وما حولها من قرى، وأحيانا كانت تضم إلى البصرة، وغير ذلك ليس له من ملك شيء. فهذه أول قطاع، قطاع منطقة العراق بكاملة مفتت ومشرد، جزء منه تحت خيارات الخليفة وجزء تحت خيارات أخرى مختلفة. دولة السلاجقة العظام التي كانت تسيطر على العالم الإسلامي حقيقة، وكانت دولة عزيزة ودولة مجاهدة ودولة تقية، سيطرت على العالم الإسلامي فترة من الزمان من منتصف تقريبا القرن الخامس الهجري إلى قبيل الحروب الصليبية. كانت وصلت إلى قوة نجدها قبل الحروب الصليبية في سنوات الخمس. لكن ما الذي حدث عندما مات ملك شام وكان من أعظم الحكام في تاريخ الدولة السلجوقية عندما مات أو قتل سنة 485 يعني قبل الحروب الصليبية بأربع أو خمس سنوات عندما مات انفرط العقد. وتقطعت دولة السلاجقة إلى خمسة أقسام رئيسية، وفي داخل هذه الأقسام الخمسة هناك قتالات شتى وصراعات كثيرة بين الأشقاء، بين أفراد بني سلجوق أنفسهم، بين قوات دولة السلاجقة، بين أبناء ألف أرسلان القائد الفج العظيم. هكذا حدثت. لماذا كل هذا؟ لكثرة الأموال، كثرة العرب، انبساط الدنيا، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتكم. كان من أهم هذه الأقسام التي انقسمت إليها دولة السلاجقة ما يسمى بدولة السلاجقة العظام. هذا قسم كان على زعمات رجل اسمه برقياروق، وبرقياروق هذا ابن ملك شاه حفيد ألف أرسلان، وكان رجلا طيبا وكان رجلا مجاهدا لكنه لم يكن على مستوى ألف أرسلان أو ملك شاه. وكانت هناك سلاجقة كرمان في منطقة جنوب إيران ومنطقة باكستان، سلاجقة كردستان في منطقة شمال العراق، سلاجقة الشام في منطقة الشام وهؤلاءهم الذين تعرضوا للضربة الرئيسية من الحروب الصليبية، وسلاجقة الروم كانوا يعيشون في منطقة آسيا الصغرى أو تركيا الآن. خمس أقسام مختلفة، وهذه الأقسام لم تكتفي فقط بتقسيم الدولة الكبيرة إلى قطع صغيرة، إنما دارت بين الصراعات الكبيرة. ولعلنا نذكر صراعا كبيرا دار في سنة 478 يعني قبل دخول الحروب الصليبية العالم الإسلامي بعشر 11-12 سنة، فترة قصيرة جدا، دار صراع كبير جدا بين سلاجقة الروم وسلاجقة الشام، يعني بين المسلمين في المنطقة المعروفة الآن بتركيا وبين المسلمين في المنطقة السورية ولبنان وفلسطين. صراع ضخم هائل قتل على أثر سليمان بن قتلمش، وكان هذا هو زعيم منطقة سلاجقة الروم، قتل على أثر هذا القائد الكبير وكان النصر لسلاجقة الشام. لكن هذه المعركة التي دارت بين الفريقين أورثت عدم ثقة بين الطائفتين، ولذلك عندما جاءت الحروب الصليبية واقتحمت آسيا الصغرى لم تجد أي معونة أو أي تأييد أو أي نصر من سلاجقة الشام المسلمين الذين يعيشون في الشام، وظنوا أن الأمر يخص سلاجقة الروم وحدهم ويخص هذه المنطقة الجغرافية وحدها وليس للمسلمين في منطقة الشام أي علاقة بها. لكن دارت الدوائر ودخل الصليبيون بعد ذلك أرض الشام واحتلوا سوريا، أجزاء من سوريا، واحتلوا أجزاء من لبنان، واحتلوا فلسطين بكاملها. حدثت كل هذه الأمور فلم يتحرك لهم سلاجقة الروم والأيام دول. هكذا حدث وهكذا كانت الفرقة، هنا فرقة وهنا فرقة، هنا صراعات وهنا صراعات، فكانت النتيجة الحتمية دخول الصليبيين. لم يكن هذا هو الحال فقط في هذه المنطقة التي تعرضت للحروب الصليبية، إنما في العالم الإسلامي أجمع كان مفرقا وكان مشتتا. إذا نظرنا إلى مصر في ذلك الوقت، كانت مصر في هذه الأونة تحت الفاطم العبيدي الإسماعيلي في الدولة المسمى بالفاطمية، وكانت تتنازع أيضا مع دولة السلاجقة، وكانت لا تمتلك من أمرها في ذلك الوقت إلا مصر وبعض أجزاء فلسطين، ولكنها قبيل الحروب الصليبية بسنة أو سنتين احتلت بيت المقدس وصارت فلسطين تحت حكم الدولة العبيدية الإسماعيلية، وكانت في صراعات كبيرة جدا مع السلاجقة. رأينا كذلك اليمن كان مفرقا ومشتتا بين أكثر من دولة في هذا الزمن، يعني اليمن مع كونه دولة واحدة ودولة ليست بالحجم الكبير إلا أنها قسمت بين أكثر من ثلاث دول. دولة الغزنويين في شرق العالم الإسلامي منطقة أفغانستان والهند أيضا قسمت ودخلت في طور ضعفها. دولة تونس كانت تحت حكم آل جيري أيضا ضعفت جدا وتشتتت حتى سقطت منها الصقلية. الصقلية إخواني أخواتي سقطت سنة 484 هجرية يعني قبل الحروب الصليبية بسنوات الخمس أو ست، يعني العالم الإسلامي كله في هذا الوقت كان يعاني من فرقة وتشتت وتشرذم، ومن كانت هذه حاله سواء في زمن حروب الصليبية أو في زماننا أو في أي زمن فلا يرضى معه قيام. ولذلك انتصر الصليبيون بأعدادهم القليلة على الأعداد الإسلامية الهائلة، وهي سنة لابد أن يضعها المسلمون في أذهانهم.